السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام طيب وبركاته. شيخ لو سمحت، بنتي عندها ذهب وشيء تلبسه وشيء ما تلبسه، فكيف تكون الزكاة في هذا؟ شوف، إن أرادت الاحتياط الأحوط تخرج عن الجميع. إن أرادت الاحتياط الأحوط تخرج عن الجميع، لأن الذهب الملبوس جمهور أهل العلم يقولون لا زكاة في المستعمل، وبعض العلماء يقولون في زكاة، وأنت الآن تقول بعض تلبسه وبعض ما تلبسه. فإن أخرجت عن الجميع الحمد لله ترتاح خلاص.